وقتله من البشر وغيره ومن فضائل وقدر، ولم يرد من رزقه ولا الأجر شيء، فدع أهل الضلال والخطر. قال والرزق، قلنا الرزق يطلق على العطاء أن يرتزق به المخلوق، إن الله رزاق ذو القوة المتين. هل من خالق غير الله يرزق؟ والرزق والعطاء معنا سواء كان حسيا، وقالوا الحسي منه قد يكون محرما بسبب طريقة ووسيلة الاكتساب، وقد يكون محرما لوصفه. والميتة والميتة معروفة لها صور، ما ذكاه من ليس بأهل وميتة، من مات حتى أنفيه هو ميتة، ماذا يكلمه وذكيه هو ميتة، كان يذكي حمارا معنا. طيب السموم حرمة سواء كانت مأكولة أو مشروبة أو مشمومة. طيب كذلك الخنزير محرم، الدم محرم شربه أو أكله إن كان متجمدا، إلا متصدرين من حين الكبد والطحال. قال والرزق ما ينفع من حلال أو مضيه اقتراضا مما قالته المعجزة، أن الرزق لا يشمل حرام لا يسمى رزق، إذا ماذا سنسميه؟ هذا مخالف عليه السلام، مخالف المعذور، مخالف الحزق. لا زال ربنا سبحانه وتعالى يرزق عباده سواء كانوا مؤمنين أو كفرين. قال أو رزقه، ما هو رزق الحلال؟ الحرام. ما هو رزق الحلال؟ الحرام. والحلال يكبر غير مقصود وغير محدود، والحرام معدود محدود محصور. وهذا المراد حرم أشياء، لكن أصبح الأشياء الحلوة للبحر معنا. طيب منع من المعاملات، لكن أصل المعاملات للبحر. منع من بعض العادات، لكن أصل العادات للبحر والجواز. وهذا من حكمة الله ومن رحمته ورحمته بأجل. قال أو ضده فحل، وما حرم الله شيئا إلا وقد أكلنا مكانه من الحلال الكثير. أهل الجاهلية كان عندهم الأزلام يضربونها عند الحاجة، يختارون خرق. لا، الإسلام أتانا بالاستخارة في الأمور كلها. حرم الله الأمور ونحن نشرب الماء، وما أكثر حرم الله الخنزير وأباح لنا الأطعمة الكثيرة. حرم الله علينا الميتة وذلك أباح لنا أطعمة متنوعة تشتهيها وتلذ بها ثم رحمة الله. حرم علينا أكل حوضات الحشرات والسموم من الأشجار والنباتات وغير ذلك. هناك أشجار سامة لو كل شخص يموت فاقتله. عندكم أنواع من الأسماك فعلا سامة، وأن واحد أسراب لما سكى أحدكم يبدو تلك السكى فيها مادة شحنة كهربية يخلق الله بشر. لكن هل كل الأسماك سنة؟ نوع من بين أنواع عالم البحار لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. في قاع البحار هذا أنواع من الحيوانات والأحياء والكائنات لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الرزق ما ينفعهم حالا، وأعظم الرزق والرزق المعنوي يرزق الإنسان الإيمان والتوحيد والتوفيق والسداد، يرزق الإيمان العلم، يرزق الإنسان العلم، يرزق الإنسان المعرفة. أفضل أنواع الرزق وأعلاها الرزق المعنوي، وعلى قمة هذه الأنواع التوحيد الإسلام. اليوم أكملت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم ماذا؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو الرزق ما ينفع من حلالك أو ضده فحل عليه فزل وتحول. معنى عن المحال، يعني عن المحال ما يمتنع العقول من الحرام، وعن المحال أيضا يشمل الخطأ والزيغ والغلط، لأنه رازق كل الخلق سبحانه وتعالى تكفل بهذا. نعم، إن روح القدس نفذك في روحه، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل إلى رزقها وأجلها. نعم، اتقوا الله واجملوا الطلب. وإن الرزق يا إخوة كما تفهمين لا يتبع ابن آدم كما يتبعه أجله، كما يتبع أجله الرزق. تصور أنت تعيش هنا مثلا في هذه المدينة، تحولت إلى مدينة أخرى، الرزق يتبعك، ما بيوقع دون الرزق وأنت هناك، تحولت من مادة إلى أخرى، الرزق يتبعك عن إخوانك. ما من مولود يأتي إلى أولى رزقه من هواء تنفسه، من شراب يشرب، صورة يأتي رزق عبر طريق واحد سفر هو جميل، بل لو خرج يأتي عبر طريق التدين، طيب لو فطن يأتي عبر أربع طرق، الماء، النبات، اللبن، اللحم. في شيء ثاني لنا؟ الماء، اللبن، النبات، اللحم. أربعة أشياء. طب لو قط الله عز وجل وآمن ومتع التوحيد يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. إذا نوب ينتقل من ساعة إلى ساعة، ليس من ضيق إلى ضيق، من ساعة إلى ساعة. أول شيء طريق واحد حبل السنة يأتي من الغداء، خرج أول ما خرج إلى الدنيا استهل فصرف، إلا عيسى بن مريم عليه السلام معنا. طيب يخرج للدنيا وهو عامل عقل، صح؟ تجد له الجنين هو الفرس، والله منكم جنان درجة، يخرج كذا، تشبث في الدنيا، لما يخلص خالص يروح إلى القبر، يعمل كذا، ما قام مشكلة، عفش، وماشي مروح، خلاص، أنت الذي ولدت قومك بالخير، والناس حولك يضحكون سرورا. فاعمل إلى عمل يكون إجابته في يوم موتك ضاحكا مسرورا. الرزق يا إخوان لا ينبغي أن يتوجس من سنه،

عندما يأتي أبوه وأمه ينفران منه لأنه ما عليه رزق، ليس عليه رزق، فاتركان في وفر وفي عش. من الذي يرعاه؟ الله سبحانه يرسل الله عز وجل كما ذكر حافظ بن كثير في التفسير البرق فيصعد على جسد النعام ليأخذ شيئا من الدهون احتلت عليه الوعد لأنه يخرج هذا الفرق عليه الدهون يشحون البرق هذا يرسله الله سبحانه وتعالى يتغذى على هذا الشيء يصل حتى يقترب من فم النعام فيكون يتغذى عليه في اليوم في اليوم في يوم بعد يوم يوم بعد يوم حتى يغلس فإذا نال الغلس جاء موجة أمه يا رازق النعام ارزقني نعم إن الله رزق عليه السلام والرزق إن الله رزق مرحوم ودين مدين قال لأنه رازق كل الخلق انظر إلى مريم عليه السلام وهي في حالة المخاض في حالة الألم والوجع رزق الله سبحانه وتعالى وأنزل عليها من تلك المشرة رطبات تغدى عليها ما عندنا بشر انظر الكرامات التي نالتها كلما دخل عليها زكريا المحرام وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله انظر الى قبيل بن عبيد صحابي الجليل لما اخذوا اهل مكه قيدوه وجعلوا عليه خاص الجنه ينتظرون ياتي اليوم لادم انه قد قتل رجلا منهم في بدر وكان يطلب منها موس موس ليستعد به فضرب الطفل من صغير فالمرأة فزعت على الصبي واختطفته واختطفته فعرف انها خشيت ان يذبح الصبي بالموس الذي وحاولت التضمنين ان فقدها التضمنين ان يقتلوه والله ما كنت في افعال وكانت تقول هذه المرأة والله ما رأيت أسيرا خيرا من فضله وقد وجدته يوما وبيدي عنقود من عنب وما بمكة فرضا فهو أسير مقيد الله الذي يرسل إليه سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام وتكفل برزق عباده ما رايت اسيرا افضل منه والله لقد رايت بيده انقودا من العنب وما بمكه ثمرات يعني مكه معروف يجلب اليها ثمرات كل شيء ولا زرع فيها ولا حرث ولا نبات يؤكل مكه شجر للاجل انها جبال ومع ذلك يرزق قبيل الذي قال عند يعني عندما الرب قتله ولست بالك حين قتل المسلمين على اي ذنب كان في الله مصرعا وذلك في ذلك الله وان يشاء يبارك في اوصال شيء من ممزق فقال ابن الله رحمه الله تعالى انه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق ومن يمر بقتل من البشر انتقل الى حفل اخر ومثل اخر ومن يموت بقتل من البشر او غيره فبالقضاء والقدر القدر والتقدير الجزائي والقضاء هو إيجاد ذلك وخلقه وتكوينه. عرفنا؟ ومن يأمر بتقديمه من البشر أو غير دينه، يعني غير قدر، من لم يأمر بالسيف لك غير تعددت الأسباب والموضوع تعددت الأسباب والدين والموضوع حلو. فالمقتول يا إخوان متى بأجر؟ لا نقول ناقص عمره كذا، ناقص رزقه كذا، لا، لأن ابن آدم حاول مفهوما فكتب أجره وعمله وخاتمته وشقي وسعيد يكتب له رزقه. قال ومن يمت بقتله من البشر ردا على من؟ على المعتزلة أو غيره ففي القضاء والقدر، ولم يكن من رزقه ولا الأجل، لأن الأجل محدودة ومعدودة ومقسومة، إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء قد أهل فدع فدع أهل الضلال والخطر، الخطر الخلل والخطر في الكلام والزلل. من حفظ هذا الأبيات عند سيدنا محمد سليمان؟ سمع سمع والرزق ما ينفع من حلال أيوه تقول عن المحلل لأنه رازق من الخلق وليس مخلوق بغير رزق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يموت بقتله من البشر أو غيره أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يكن من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطر. جميل. قال الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان وعلى القلب جل وواجب على العباد قرب أن يعبدوه طاعة وذكر ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويكون الذي عنه سر. وواجب أي فرض حتم لازم ثابت على العباد، على العباد أي جميعا قرا أي جميعا كلهم، وواجب على العباد قرا أي جميعا السبب منهم واللعب جميع المكلفين، واجب عليهم طاعة الله والتزام عليه والتزام شرعي الواجب معروف ما يستحق الثواب فعله ويستحق العقاب تاركه، او بمعنى ما لم يستحق ما يستحق العقاب فعله امتثالا ويستحق او يعاقب صاحبه او تاركه إذا كان تركه بلا عذر. وواجب على العباد قربا أن يعبدوا طاعة وبرا، العبادة اسم الجامع كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أقصد الكلام عن المنزلة أن يعبدوا طاعة وبرا، قلنا العبادة اسم الجامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف العبادة باعتبار المفعول، وهناك تعريف العبادة باعتبار الفعل، وهي غاية الذل مع غاية المحبة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن يعبدوه طاعة له وامتثالا لأمره

تذكر معظم الحياه التي فيها ذكر النبي عليه الصلاه والسلام باعلى مقامات مقامات الربوبيه في كم موضع. سبحان الذي اسرى بعبده واحد تبارك الذي نزل القران على عبده. الحمد لله الذي نزل الكتاب ايش كان الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده ليكون العالمين نذيرا. لا طيب ولم يجعل الله وجهك. طيب الايه ويكون في غيث مما نزلنا على عبده وانه لما قام عبد الله يدعوك لا عايزين البطء من ربك سبحانه اليس ربك عبده وفي قراءة عباده معناه عبده قالوا النبي عليه الصلاه والسلام ها طب ما فيش من الالفاظ حاجه خدتش منه الالفاظ على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان عزم عليه في كم وضع؟ إذا كل هذه سبعة وضع ضر يعني آتي الفرقان وآتي الكلب أبدأوا عنه لأنه تنزيل كله التنزيل ها وأيضا آتي البقرة تنزيل يكون في غد منها نزلنا على عبدنا ها والإسراء وكان مقام الإسراء ومقام الدعوة أنه لما قام عبد الله يدعوه ها ايش كمان؟ هذا بالحصر لا يخرج عن هذا الموضوع الذي بالنبوة ذكر الله النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى المقام. عايزين في آية فتش كده في النبي فتش كده فبص بسرعة عملوا الكمبيوتر وسجلوا ها بسعة تزيلة ها في النبي في آية في النبي ها في الواحد بس هي الصحيح هي بريئة جزاكم الله في الواحد بس جزاكم الله خير خلصنا في العدل خلصنا خير في العدل خير في الشر قال ويفعل الفعل الذي به امر التزام اوامر الله عز وجل طيب حتما عيش الزمن ووجوبا ويأثم تارك الواجب إذا تركه بلا عذر أو مانع أو عجز لأنه لا حرام على الضرورة ولا واجب مع العجز ولا واجب مع العجز لا حرام على الضرورة ولا واجب مع العجز. طيب حتما ويترك الذي عن وزر النواهي عبودية الله عز وجل تكون بماذا؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والأوامر يدخل فيها الواجب والمستحب والنواهي يدخل فيها الحرام والمحرم معنى فهم؟ قال فصل في الكلام عن القضاء والقدر وكل ما قدره القضاء واقعا حتما كما قضاه وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء لأنه من فعله تعالى قضى من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقارن المفعول هو المقضي من فعل الذي تقارن الذي تقارن هو المخلوق المخلوق العاجز الضعيف القليل كيف إلى قال وكل ما قدر أو قضى الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه من قدر كان أمر الله صدرا معناه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى الكيس والعجز حتى الكيس والعجز تجد رجلا كيسا فاطنا ذكيا عصيفا لاغنا ملزما والآخر على العكس المعنى هذا بقدر هذا بقدر هذا قال وكله قدر قدر وقضاء وكله تشمل الخير والشر الطاعه والمعصيه معناه يشمل الحلال والحرام، يشمل الطعام والمصر، يشمل الكائنات العلوية والكائنات السفلية، يشمل ما يخلق الله سبحانه وتعالى ويريد في الكون، ويشمل أفعال العباد، أفعال الكلام. قال وكل ما تقدر القضاء، وهذا أحد أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالقدر خير وشر، حول ومر من الله تعالى، وأن تعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يستخدمك، رفعت الأقلام وجفت صبرك، ما يقع وتراه، إنما قضي أزلا وكتب باللوح المحفوظ قبل خلق المخلوق. ما أصاب في مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يستر. ماذا يقول؟ فهو يريد أن يضل أصلا المشيئة العامة. كون الله سبحانه وتعالى هو الخلق، كونه قد كتب مقاضي الخلق، كونه علم علما أزليا، ولا يلزم من علمه الجر ولا القهر بالمخلوق، لا، إنما ما كتب في الجرح عبارة عن إخباره سبحانه وتعالى بأنه سيقع كذا في الجرح، فلان سيكون شقيا، فلان سيكون سعيدا، فلان يعيش معافى، فلان يعيش مريضا، فلان يعيش غنيا، فلان يعيش فقيرا، فلان يكون من الصالحين، فلان يكون من الضالين الزانين. الإخبار الكتابة سابقة عبارة عن إخبار، وهذا من علم الله عز وجل أن هذا سيقع له كذا وكذا، ولا يلزم منه الجر. وقد ضربت مثالا ولله المثل الاعلى، ان لو ان مدرسا قال للطلاب في فصله وليكن عنده في الفصل 50 طالبا، وقال 40 سينجحون و10 سيرسلون، فجاء فعلا النتيجه كما ذكر العدد تماما مطابقا، فهل العشره الذين رسلوا ان يقولوا انت سبب للمدرس اسرائيل ولا يلوموا انفسهم؟ فيلوموا انفسهم، فلا تلوموني، يلوموا انفسهم، ساقول لهم هكذا مدرس، فلا تلوموني انتم، انما لوموا انفسهم، انتم الذين قصرتم، وانتم الذين اهملتم، وانتم لم تدعوا ولم تاخذوا الدروس، فلم تفعلوا كذا ولم تفعلوا كذا، فلوم نفسك ولا تلوم المطايب. نعم، لا تقول الله يقصر من المدرس، ده إيمان المدرس، وأنت نفسك وعليكم السلام ورحمة الله أهمال، أنت بنفسك أهمال، أنت بنفسك ماذا كسر؟ ولا اجتهد ولا خطا الإسلام، فلا يأتي، فليس بالكامل يقول على الله حجة، وليس بالعاصي يقول على الله حجة، وليس بالفاجر يقوى على الله حجة، وليس للمحارب المحارب على الله حجة، وليس اليهودي على الله حجة، وليس النصراني على الله حجة، وليس المجوسي والكل مشرك على الله حجة، إن الله سبحانه وتعالى كما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد المصائب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عن الوقت، فمن كان معذورا لم تبلغ الدعوه، لم ياتيه الامر، لم يعلم، لم عندكم في الاحاديث اصحاب الاختبار في الارصاد، رجل بدر في الجوار، رجل الاصاب، رجل جاء الإسلام وهو هرم شيء كبير، الطفل ومثل ذلك، ما أحد أحب إليه عذر من أجل ذلك أرسل رسل أنزل فارغ وأخذناهم القديم القديم وكل ما قدره قضاء فواقع حكما كما قضاء. ولا يجب أن يكون إنسان أن يكون أنا بهذا كل مجبورا مطهورا وسيارة، لا، أنت مختار لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن من استقام اختار طريق الاستقامة، وأما تقول فهديناهم استحبوا العام على فاستحبوا العام على يولد الله خلق فيك طاقة وقدرة، إن شئت ملت بها إلى الصباح وإن شئت ملت بها إلى غير الصباح. نعم، وكل هذا صحيح مسطور في اللوح المحفوظ. نعم، كل شيء مزبور ومسطور في اللوح المحفوظ، وكل صغير وكبير مستطر الله. يقول وكل ما قدر الله، وليس لك ان تعترض على الله، ليس لك ان تعترض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني اخوان قال وكل ما قدره قضاه فواقع حتما كما قضاه. وانت الان ايش رايك لو انت جئت لطالب من الطلاب وقلت له ابحث المساله الفلانيه عندك مكتبين، اعطيت بكل الوسائل، الاقلام عندك، الورق عندك، الكمبيوتر عندك، النت عندك، ألقوا المكتبة مرصوصة بالكتب، ولا تفتح عليه بأي شيء. وآخر تقول له ابحث المسائل الفلانية، انظر إلى المجلد كذا افتحه، المجلد كذا افتحه، المجلد كذا افتحه، عاونت ولا لا؟ طيب تركك الأول من الحكمة وفعلك مع الثاني من الحكمة. كم من إنسان يا إخوة الشيخ مثلا يكلفه ببحر ولا يعينه بأي شر، يتركه وجهده، يتركه وذكاءه، وربما هذا الذي ترك يأتي ببحث لم يفعله الثاني. وهذا بيصل لأن أنتم في حالكم العلمية تجدون تلاحظون، وهذا من الشيخ حكمة. ولا نقول بقى الشيخ بإيجاب الذهن وبإيجاب الطرف الثاني وقصر الحرف الثاني، خطأ، بل قصر الشيخ بالحكمة. وما بالك بالحكيم العليم العلي الكبير سبحانه. قال وكل ما قدر قضاه وواقع حتما كما قضاه، وليس واجبا على العبد رضاه بكل مقضي ولكن بالقضاء. وهذه سبقت معنا، هل كل ما يقضي الله يجب الرضا به؟ اول شيء الناس امام القضاء والقدر اربعه اصناف، صنف صادق، شو ازاي؟ صادق، وصنف صادق، وصنف راضي، وصنف شاكر. وصنف شاكر كأنما أعطيه عطية لو ابتلي بمصيبة. ولذلك بعض السلف أو السلف عموما البلاء أحب إليه العطاء، البلاء أحب إليه العطاء. عندما ابتلى عليهم كأنما أعطي عطية ومنح منها فيحمد الله عليها وشكرا درجة عالية. إذا كما تروح ناس تجاه البلاء صبر صبر راضي شوفوا عمر بن الزبير لما ابتلى بيوم واحد قطعه رجله نشرت رجله كان فيها مرض عفانا الله يرحمه ومات ولده في نفس اليوم. فقال الله وان كنت ابتليت بقطعه وان كنت اخذت بقطعه طيبه. كان لي من الابناء سته واخذت واحدا فبقي لي خمسه. كان لي من اعضاء البعض اخذت واحدا وقيل لي ثلاثه. هذا هو الشكر. الرضا بالقضاء. طيب احكام الرضا بالقضاء في تفصيل في تفصيل عن الفقه. اذا كان من المصائب فمستحب الرضا وواجب الصبر. شوفوا ازاي؟ مستحب الرضا لانه درجه اعلى من الصبر. الصبر واجب والسخط محرم والشكر مستحب. طيب اذا كان قضى بعضا من الطعام واجب الرضا به مع الاخوان. طب قضى معصيه من المعاصي لا نرضى بذات المعصيه وان كنا نرضى بفعل الله. ترجع ثاني من البيت وليس واجبا على عبد الرضا بكل مخطئ. ليه؟ لان المخطئ شيء اخر انواع انواع مقضي طاعه مقضي معصيه مقضي مصيبه من المصائب. ولكن بالقضاء يجب الرضا لان القضاء هو فعل الله والقاضي هو الله والقضاء فعله والمقضي هو الذي يقع على العمل يقع عليه مرض معناه يقع عليه شر يقع عليه مصيبه يقع هو في معصيه. المعصيه وقعت بقدر الله. فهل نرضى المعصيه؟ لا نرضاها. لكن باعتبار ان هذا قضاء الله نرضى بقضاء الله لان قضاء الله وفعله هو فعل. قال لانه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال الذي تقال من هو؟ من هو؟ العبد المقدور. فقال اين موصوف بالضعف والعجز والتقصير. قال فصل في الكلام على ذنوب متعلقاتها ويبصق المذنب بالكبير كذا اذا اصر بالصغير لا يخرج الله من الايمان بموبقات الذنب والعصيان. واجب عليه ان يتوب من كل ما جرى عليه التوبه ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد جاهل منفصل. هذا يتوب بمحضه بفضله ويرجع عن شركه وصده. ومن يرد ولم يكن من الخطا فامره مطور بذل العطا فان يشاء يعفو وان شاء انتقم وان يشاء اعطى وان نزل النعم. الان نتكلم على مساله عظيمه عند اهل السنه وهي مساله اسماء الدين واحكام الاخره. اسماء الدين واحكام الاخره. قال ويبسط المذنب بالكبير المراد الفاسق المين اعطوا منزله للشيخ عبد الله صدع خذ واحد كل واحد قال ويبسط المذنب بالكبير الفاسق المين ذو العصيان. وليس الفاسق بالمفهوم العام معنى والكافرون هم الفاسقون. يطلق الفسق في اللغه معنى الخروج والفويسق يطلق على الفقر. تفسق كفر من جحرها فتفسق خمس فواسق كما في الحديث ففسق عن امر ربه وفي ايه اخرى وكان من الكافرين، ففسق أي خرج عن أمر الله جحودا وعنادا تكذيبا وإنكارا. إنما كلامنا عن من يفسق وعنده أصل التوحيد وعنده أصل الإيمان. وهذا كيداننا، كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. قال هنا ويفسق المذنب بالكبير، وهذا معلوم عندكم مسبقا اعتقاد السنه والجماعه، ولا يكفر مسلما بذنب ما لم يستحل الله. ولا يكفر مسلما بكل ذنب ما لم يستحل، او لا يكفر مسلما بعمل ما لم يستحله. يريد ان يميز عقيده السنه والجماعه من عقيده المرجئه وعقيده الخوارج المعتزله. اذا الفصل ده بيتكلم على اسماء الدين واحكام اخره. اسماء الدين اخونا محمد، اخونا منير ابو محمد هيتكلم على اسماء الدين، فلان مؤمن، فلان فاسق، فلان عبد، فلان مبتدع، فلان زائد، هذا اسماء الدين. واحكام الاخره، هل مرتكب كبير مخلد في النار ام لا؟ يريد ان يميز عقيده اهل السنه والجماعه في مرتكب كبير. وبخلاصه، الفاسق الملي عند اهل السنه والجماعه لا يسلب اصل الايمان ولا يعطى الايمان كمان. عرفتم؟ اخونا بنسى اسمك، الفاسق الملي اللي هو في دائره الاسلام ما زال ليس فسقه كفسق ابليس، لان فسق ابليس كفر. واضح؟ ويفسق المذنب بالكبير، ولذلك الشهود يكونون يعودون المرضيين. احنا عندنا لما بندرس كتب الحديث وعلوم الحديث المصطلح بنمر بمساله العداله، ها؟ العدل، المسلم، البلد، العاقل، السالم من الاسباب، الفسق، وقوانين المراه، ازاي؟ العدل، المسلم، البلد، العاقل، الى اخره. من اسباب الفسق، اسباب الفسق كثيره، كل معصيه سواء كانت كبيره او صغيره هي من اسباب الفسق. هناك من يجاهد، هناك من لا يجاهد. إذا الفسق بالله سبحانه لا نسلبه مطلق الإيمان ولا نطيل إيمان الجمهور. هنفرق بين هذه، أنا مش عايز ندخل لبعضنا. مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، إيمان مطلق كمال الإيمان. خلاص؟ فيها تدخل. فيها مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، إيمان مطلق كمال الإيمان. الفاسق بمعصيه بتعبير اخر، المسلم العاصي، المسلم العاصي معناه لا نسلبه مطلق الايمان ولا نطيل ايمان المطلق اللي هو الكامل، كايمان ابي بكر الصديق وايمان عمر رضي الله عنهما مع الاخوان. فهنا يقول ويفسق المذنب بالكبير، يريد ان يميز عقيده اهل السنه والجماعه. شيخ ابن تيميه، ها؟ شيخ ابن تيميه يريد ان يميز بين عقيده من وعقيده من؟ المرجئه قالوا الفاسق ايمانه كامل كايمان جبريل وميكائيل وما الى ذلك. الخوارج قالوا مرتكب كبيره كافر. والمعتزله قالوا فاسق لا كافر ولا مؤمن ومخلد في النار. احسن والله. هذا هو لا اهل السنه والجماعه وسط، لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، لا نكفر مسلما بعمل ما لم يستحله. معناه بتعبير اخر، لا نكفر مسلما بكبيره او صغيره ما لم يكن استحلاله. قال ويبسط المذنب بالكبير، كذا إذا أصل بالصغير لا يخرج المرء من الإيمان الموبقات الذنب والعصيان. موبقات الذنب أي كبائر الذنوب مهلكات ابن آدم والعصيان. تعرفون المسلم يعني أمام المعصية كأنه واقف في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه جبل. المنافق الذنوب عنده تجربات ينبذل حاجة سهلة جدا مش مشكلة الله وفقه خير لما نيجي يوم القيامة الله يسترها. وكلام من هذا الطبيعي استخفاف عدم استشعار بالنعمه عدم استحضار لنظر الله عز وجل. واذا خلوك بريدك في امتك من نفس داعيتك الى الطغيان تستحي من نظر الله كلها ان الذي خلق الظلام يخلق. شوفوا في الفرق المرجئه امام للناس كل شيء ما عليكم اذا كان القدوم على الجميل فاكثر ما استطعت من الخطايا ما عليك حمل نفسك كثر كثر ميل شو الارجاع من وين ها وسع دائره الرحمه والعرض والمغفره والسعود جدا حتى خرجوا على الجاده التي كان عليها النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام والخوارج خلطوا الناس ورحمه الله عصير اذا انت مخلط النار كافر تضرب عنه بخلاف قول النبي عليه الصلاه والسلام من بدل دينه وقتلوه لم يفهموا ما معنى التبديل لم يعرفوا ما فكره التبديل تبديل الدين لا يبدل دين المرء الا بشروط كما قلت لكم قبل النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل اسلام الرجل باقل قرينه بأقل قرينة ولكي يخرج الرجل من الإسلام دون هذا حواجز وموانع. لما الرجل قال لا إله إلا الله وأسامة قد رفع السيف عليه وقد فعل الرجل بالمسلمين من فعل من الأفعال المنكرة من القتل وإراقة الدماء وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة هلا نقبت عن قلبي ما أمرنا أن نقبل على قلوب الناس يعني شيء يسير. لو قال الرجل أنا أسلم لو قال الرجل أسلم لو قال الرجل السلام عليكم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تكف. شوف بأقل قليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكف عن دماء الناس ويحكم بإسلامه. أما لكي يخرج واحد من هؤلاء الصحابة من الدين أو واحد يجتهد اجتهادا خاصا فيخرج من الدين كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب وقال لعمر مهلا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بابك فقال اعملوا ما شئتم فقد رضيت. حاضر دابا أحد البدريين الأفاضل يعني اجتهد عمر وقال دعني أفضل عنق إيه ها شوف يا بيتو هذا اسمه شرسة للطريق ولا للبعيد يعني خلاص ما فيش حد بسرعة ضرب العنق يا سهل الطيش سهل يا الطيش سهل لكن الحكمة قليلة حكمة قليلة جدا. ولذلك يقولون في المثل هاد هاد بمئة بيت واحد مئة يبنون واحد يبنون مئة يبنون البناء واحد يبنون ليه؟ الهد سهل كل من يستطيع الهد لكن من الذي يحسن البناء؟ نادر كل من يستطيع الطيش والغبر لكن من الذي يبني؟ نادر جدا وقليل في الناس. من اين جاءت الحكمه؟ قليل في الناس لكن الطيش